بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في اللون. وقول الله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. وقوله: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا مجلس من المجالس المتعلقة بالتعليق والشرح على متن كتاب التوحيد، ولا يزال الكلام موصولا على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من الأبواب المتعلقة باحترام أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته، واحترام أفعاله وقضائه وقدره. ومن هذه الأبواب هذا الباب، وهو باب ما جاء في اللون. ال هذه هي المعرفة، ال، والمعرف هنا حرف وهو لو. ولو إذا قلنا إنها من الحروف، فكيف صلح أن تدخل عليها ال؟ أليس ابن مالك يقول: بالجر والتنوين والنداء وال ومسند للاسم تمييز فصل. فال هو المميز للأسماء. وعنه جوابان، عنه أجوبة كثيرة، لكن سأذكر هذين الجوابين ثم نزيد ما هو مقارب لها. عنه جوابان: الجواب الأول هو أنه قصد اللفظ ولم يقصد الحرف، هذا سائغ معروف في كلام العرب ولغاتها، فإنهم إذا قصدوا لفظ الكلمة يتعاملون معها معاملة اسمها، فيقصدون اللفظ ولا يقصدون الحرف. مثل ما تقول مثلا، كما قال ابن عجرون مثلا، وهذا وقع في الألفية كثير في شروحها، كما قال ابن عجرون: والفعل يعرف بقد والسين وسوف. فإذا قلت لك أعرف والفعل، قال واو استنافية والفعل مبتدأ، تمام، فعل يعرف فعل مضارع يعرف، وين فاعله؟ هو محذوف، تمام، يعرف بقد. قد هذه هل هي هنا حرف أم لفظ الحرف؟ لفظ الحرف. ولذلك ستقول: والباء حرف جر وقد مجرور بالباء، تمام. وهذا الذي وقع في صحيح الإمام البخاري رحمه الله، فإنه بوب في كتابه في الصحيح: باب ما يجوز من اللون. قال الحافظ في الفتح وقال صاحب المطالع: قصد لفظها كالتمني والترجي، يعني قصد أن يقيمها مقام أتمنى أترجى. علم هذا الجواب الأول، أنه قصد اللفظ فأدخل عليها الحرف. أو أن نقول بأن ال هذه ليست هي المعرفة، ولا تكسب ما تدخل عليه التعريف. هذا القول فيه ضعف، أن أجاب به بعض أهل العلم من الأكابر، فيه ضعف. لماذا؟ لأنهم حملوا على قول القائل العباس والوليد والمدينة، هذه معرفة إما بالغلبة لأنها أعلام، أو بالأصح بالغلبة، عرفت بالغلبة. عندما تقول المدينة ما تقصد مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا هي مدينة. هل ال هذه أكسبتها التعريف؟ لا، ما أكسبتها التعريف. العباس هو علم، والأعلام معارف. هذا سيأخذ علينا وقتا طويلا، مع أنه ليس له تعلق بالتوحيد، لكن الذي جعلنا نذكره وجوده في كتب الشروح، فقد تمر عليه ويستشكل عليه. فالصواب من هذا أو الأقرب من هذا الجواب الأول، وهو أنه قصد اللفظ ولم يقصد الحرف. وهناك جواب ثالث، وهو أن العرب جمهورها أو جمهور الكلام على أن الأصل في هذه العلامات المميزة هي أن هناك علامات للأسماء وعلامات للأفعال، والحروف ليس لها علامات، أليس كذلك؟ والحرف ما ليس له علامة، فقس على قولي تكن علامة، يعني في هذا الباب ما يفرح بها أحد، في هذا الباب فقط، قس على قولي في هذا الباب يعني في باب الحروف، والذي يعرف باب الحروف ما يكون عالما، فقس على قولي تكن علامة. مع هذا العرب تستخدم هذا الأسلوب وتقصد شيئا محذوفا، عندما قال العربي والله ما هي بنعم الولد، هذا يستشهدون به في كتب النحو، والله ما هي بنعم الولد، العرب كانوا لا يحبون الإناث، جاء رجل فقال ولدت لك بنت، فقال والله ما هي بنعم الولد، الولد يدخل فيه الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم، قال والله ما هي بنعم الولد، طيب نعمة هذه فعل أم اسم أم حرف؟ فعل، على الصواب أنها فعل، لذلك تقول نعمة تدخل عليها تاء التأنيث، فأدخل عليها الحرف باء بنعمة، قالوا هذا في الكلام حذف معلوم، يعني كأنه يقول والله ما هي بالولد الذي يقال فيه نعمة الولد، هذا من جمال العربية. على كل حال أحسن الأجوبة هو أن يقال بأنه قصد اللفظ. والمقصود من هذا في هذا الباب ذكره المصنف ومناسبته لكتاب التوحيد أن قلب الموحد فيه تعظيم واحترام وإجلال لأفعال الرب تبارك وتعالى، وأنه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، وأن أفعاله كلها حكم. أدرك ذلك العبد أم لم يدركه؟ قد تقدم لنا مرارا ذكر حديث أبي يحيى صهيب بن سنان الرومي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وليس ذلك إلا المؤمن. فقلب الموحد يعلم أن أفعال الرب كلها كمال وكلها حكم، ولهذا حرم هذا الباب الجهمية ومن لف لفهم من المتكلمين، ودخل هذا حتى على بعض الفقهاء والأصوليين، وهو مذهب الظاهرية، ألا وهو نفي تعليل الأحكام، فيقولون أفعال الله لا لعلة. وباب القدر واحترام القدر واحترام أفعال الرب تبارك وتعالى، وأن ما وقع وما لم يقع مما قدره جل جلاله بالنسبة للعبد كائن لحكمة قد يعلمها العبد قد لا يعلمها، فإذا أيقن بهذا علم أن ما وقع فإن الله تبارك وتعالى قد أراده، وهذا إنما نقوله في باب المصائب، وأما باب المعايب فلا يقال هذا، وأهل السنة يفرقون في الاحتجاج بالقدر، فيحتجون بالقدر في باب المصائب وما يأتي على الإنسان من الأقدار المؤلمة، فيقولون كما سيأتي معنا في الحديث قدر الله وما شاء فعل، ولا يحتجون بالقدر في باب المعايب والنواقص التي تأتي على العبد في ترك في فعل المحظور وترك المأمور، فالاحتجاج بالقدر على ما يقع عليه من المصائب، ولا يحتج بالقدر إذا فعل المعصية من زنا أو خمر أو ما شابه ذلك ثم يقول هذا قدر الله أو قدر الله وما شاء فعل، هذا ليس صوابا، ولا يحتج بالقدر في باب المعايب، فإذا فعل الإنسان المعاصي أو ترك الطاعة لا يقول قدر الله وما شاء فعل، ولكن إذا نزل به المرض أو الفقر أو قلة ذات اليد فإنه يقول قدر الله ما شاء فعل، بذل وسعه في أن يصل إلى شيء مرغوب فيه من أمور الدنيا أو الدين لأنه لم يصل إليه، فيقول قدر الله وما شاء فعل. هذا هو علاقة الباب بكتاب التوحيد. أما علاقته بالأبواب قبله فهي ظاهرة مما تقدم، وهو أنه أن المصنف لا يزال يذكر لنا الأبواب المتعلقة باحترام أسماء الله تعالى، وأن يعتقد العبد آثارها وما يقع في هذا الكون من آثار أسمائه جل وعلا وصفاته. استدل المصنف رحمه الله تعالى على هذا الباب بحديث واحد، وهو حديث أبي هريرة المتفق عليه، واستدل معه بآيتين. الآيتان هي قوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قبل أن نذكر الكلام على الآيتين نلهي الكلام على ما يتعلق بأحكام هذا الباب على ما اعتدنا. بعض أهل العلم حمل النهي عن قول لو فيما إذا كان المقضي سابقا، يعني في الماضي، بمعنى أن يحصل للعبد شيء فيقول لو أني فعلت كذا وكذا، أما في المستقبل فإنه يجوز. هذا قال به طائفة من أهل العلم. والقول الثاني أنه أن الضابط في هذا بأن يقول على الشيء الذي حصل في الماضي لو أني فعلت كذا وكذا، هذا منهي عنه عند الجميع. وكذلك يدخل في النهي عن استعمال لو فيما إذا قاله على شيء من المنهيات، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، هو الذي يظهر لحديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه الطويل، لما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الدنيا لأربعة نفر، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام رجل آتاه الله مالا فأنفقه، فقال يقول الآخر: لو أن لي مثل فلان لفعلت مثل ما فعل، ورجل آتاه الله مالا فأنفقه في غضب الله وسخطه، فيقول الآخر: لو أن لي مثله لفعلت كفعله. فقال في الأول: هما في الأجر سواء، وقال في الآخر: هما في الإثم سواء. إذن ليس الضابط هو أن يقول لو فيما يتعلق بالماضي فيجوز فلا يجوز، ويتعلق بالمستقبل فيجوز، فقد يقوله فيما يتعلق بالمستقبل ولا يجوز. ومما يقوله مما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام ومما ذكره البخاري في صحيحين عند باب ما يجوز من اللو، وفي بعض النسخ ما يجوز من لو، أنه عليه الصلاة والسلام قال: لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سكت الهدي ولجعلتها أمرا. هذا تحسر على فوت تمتع. فالنبي عليه الصلاة والسلام استعمل لو على شيء مستقبلي، هذا الأمر جائز، لكن هل كل أمر مستقبلي يجوز فيه استعمال لو؟ نقول لا، بناء على حديث أبي كبشة الأنماري رضي الله عنه الذي تقدم. المصنف رحمه الله تعالى استدل بقوله تعالى: يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا. هذه الآية في المنافقين، ونزلت في غزوة أحد لما قتل من قتل، فقال المنافقون: هذا لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، يعني ما كان سبب قتلنا أننا أتينا لنشارك في هذه الغزوة. هذا من الأمور التي رشحت كشف بواطن المنافقين، فهم تحسروا على أنهم جاءوا إلى مكان طاعة وعز، وهو الجهاد أعظم الطاعات، وهو عند الحنابلة أفضل التطوعات مطلقا، وأفضل التطوعات عند الشافعية والمالكية هو العلم. الشاهد من هذا أنه أفضل التطوعات كما هو المذهب، ومع هذا تحسروا على وجودهم في مكان الخير، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا. ووجه مناسبة الآية للباب ظاهرة من أنهم قالوا هذا في تحصيل أو في وقوع ما هو مرغوب فيه، وهو الجهاد والقتال في سبيل الله والذي يتبعه الشهادة. والآية التي بعدها أيضا مثلها، الذين قالوا بإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، لو أنهم أطاعونا ما قتلوا، فجعلوا سبب عدم قتلهم هو عدم طاعتهم لهم، وهذا كله داخل في النهي عن قول هذه الكلمة. قال رحمه الله في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني في صحيح مسلم، أن النبي صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: احرص على ما ينفعك ولا تعجزن، بكسر الجيم هكذا ضبطوها، واستعن بالله ولا تعجزن. احرص، هذا فيه فضل الحرص على الشيء، وأن العبد لا يحصل من خير الدنيا من خير الآخرة إلا بقدر ما يكون عنده من الحرص. هذا جاء في الصحيحين لما قال أبو هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بشفاعتك؟ قال: لقد علمت أن لا يسألني عن هذا أحد قبلك. لماذا؟ قال: لما علمت من حرصك على الحديث، لما علمت من حرصك على الحديث. وكذلك ما جاء في السنن في موطأ الإمام مالك عن أبي سعيد بن المعلى، لا عن أبي بن كعب رضي الله عنه، سعيد بن المعلى حديث في مسلم، لكن هذه الرواية حديث أبي بن كعب أنه قال له: لو علمنك أعظم سورة قبل أن تخرج من المسجد. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج، وأبي بن كعب يريد أن يخرج، قال: فجعلت أبطئ المشي حتى لا يفوتني هذه السورة. فلما أراد أن يخرج قال: يا رسول الله قلت لي كذا. فأعلمه النبي عليه الصلاة والسلام سورة الفاتحة. هذا يدل على الحرص. أخي لن تنال العلم إلا بستة، سأنبيك عن تفسيرها ببيان ذكاء وحرص واجتهاد، ذكاء وحرص، ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذه وطول زمانه. الحرص لا بد منه، ولهذا ينال العلم بقدر ما يكون عند الإنسان من الحرص. هذا فيه فضل الحرص. إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل الحرص محمودا مطلقا، وإنما قال: على ما ينفعك. وما هنا اسم الموصول بمعنى الذي، يعني على الذي ينفعك. والأسماء الموصولة تفيد العموم، كذاك من وما تفيدان مع كل العموم. يا أخي تسمع، فإذا كانت تفيد العموم معناه أنك تحرص على كل ما ينفعك، ولا تحرص فقط على الشيء الكبير. وهذا نجده في طلبة العلم للأسف، أنه مثلا إذا فتح درس في صحيح البخاري يقول: أنت تعرف البخاري؟ طب أنت درست الأصول ثلاثة الأصول، قواعد الأربع، درست شيئا من هذه المتون؟ احرص على ما ينفعك ولو كان شيئا قليلا يسيرا، يعني تستقله أنت. فإن العلم قطرة قطرة، كما قال القائد، ذكره ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: اليوم أمر وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء فيها حكمة، وإنما السيل اجتماع النقط. فيحرص الإنسان على ما ينفعه، لا بد أن يكون هناك حرص، ولا بد أن يكون المحروس عليه مما ينفع العبد، وإلا لم يكن محمودا. ثم قال: واستعن بالله. فالحرص وحده لا يكفي إذا لم يكن معه إعانة من الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال القائل وأحسن فيما قال: إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فأول التفاتة القلب أن يلتفت إلى الله سبحانه وتعالى، يستعين بالله تبارك وتعالى، يكون عنده استعانة ورغبة وطلب في أن يعينه الله على ما يفعله، لا ينطلق في الفعل لمجرد أنه يفعل. ولهذا أعظم وأشرف المنازل العبادة، هي مأمور بها، ومع هذا قال الرب سبحانه: إياك نعبد، وعلمنا إياك نعبد وإياك نستعين. أليست الاستعانة من العبادة؟ بلى. فلماذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين؟ ها؟ هذا من عطف خاص على العام، لنعلم أنه لا يمكن أن نقوم بالعبادة إلا بالإعانة، والإعانة لا تكون إلا مع الله. وهذا الباب يريمه القدرية للأسف الشديد، نسأل الله العافية والسلام. هذا الباب محروم منه القدرية، فإنهم يرون أنهم يخلقون فعل أنفسهم. واحرص على ما احرص على ما ينفعك، واستعن بالله، ولا تعجزن، لا تكن عاجزا ما دمت تستطيع الفعل وتقدر عليه، فلا تعجز ولا تتحجج بالعجز والمشاوير، كثرة الدوام، كثرة العمل والضغط. لا، احرص على هذا الذي ينفعك، وسيوفقك الله سبحانه وتعالى على قدر حرصك. ما الذي يرغب فيه الإنسان؟ راحة نفسه. وإذا ترك العلم طلب راحة نفسه، فيترك المجلس أو العلم أو الدرس لشيء من الدنيا أو لاستبعاد المشوار أو ما شابه ذلك، هذا كله لا يجدي شيئا. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قال احرص على ما ينفعك، وإذا حرصت يسر الله لك الخير من حيث لا تحتسب. احرص على ما ينفعك، ولا تعجزن، ولا تستعن بالله، ولا تعجزن، ولا تقولن بشيء فعلته لو أني فعلت كذا. يعني معناه أنه أنك إذا جمعت هذا ثلاثة الأمور، حرصت ويكون هذا الحرص على نافع، واستعنت بالله تبارك وتعالى عليه، ثم حيل بينك وبينه. لماذا؟ لأن الرب تبارك وتعالى أعلم بما يصلح لك، فقد يحول بينك وبين الشيء لما فيه من فسادك وذهاب خيرك. فهنا تقول لا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، ما دمت قد حرصت وكان الحرص على ما ينفع واستعنت، فأنت قد بذلت الأسباب. حيل بينك وبينه، هنا قل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا. قدر الله وما شاء فعل، هذه ضبطت بالوجهين، كثير من الناس يلفظها قدر الله وما شاء فعل، والأفصح فيها هو ما سمعتم في القراءة قدر الله. وهكذا ضبطها لنا شيخنا العلامة ابن عقيل عليه رحمة الله، وهكذا أخبرني بأنه ضبطها الشيخ عبد العزيز بن باز عليه رحمة الله قدر الله وما شاء فعل. فعلى هذا يكون قدر الله هذا خبر بمبتدأ محذوف، يعني هذا قدر الله الذي وقع وحصل، هذا قدر الله. قدر الله وما شاء فعل، فأرجعت الأمر إلى المشيئة. وهذا هو مناسبة الباب لكتاب التوحيد، ومناسبة الحديث لهذا الباب من أن العبد يكون عنده احترام وتقدير وإجلال لأفعال الرب وأسمائه وصفاته، وأن لا يعترض على قضائه وقدره. نعم. قال فيه مسائل، الأولى تفسير الآيتين في آل عمران. وتعرفنا تفسيرهما، وأنهما نزلتا في المنافقين، وكان ذلك في غزوة أحد. نعم. الثانية النهي الصريح عن قول لو إذا أصابك شيء، وهذا جزم القرطبي والعثيمين وغيرهم من أهل العلم على أنه للتحريم، ومن قال من العلماء بأنه للكراهة، فإنه إما أن نقول بأن هذا القول مرجوح لأنه لا صارف، هذا في باب التوحيد، أو أن نقول بأنهم يستعملون لفظ الكراهة ويريدون به التحريم، هذا وارد في كثير من ألفاظهم. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. يفتح عمل الشيطان، علل النبي عليه الصلاة والسلام النهي عن قول لو لأنها تفتح عمل الشيطان، فإن لو تفتح عمل الشيطان. معنى هذا أن من قال لو فقد أمسك المفتاح، سيأتيه بعد لو تحسر القلب وضعف التوحيد وضعف اليقين، ويظل متحسرا، والحسرة تقطع القلب، وإذا تقطع القلب تفرق في كل واد، وصار في كل واد منه مزعج، فلا ينظر إلى ما يفعله، ولكن ينظر إلى الأسباب، أو أنه يستقبل من أمره ما فاته، وإنما ينظر إلى الأسباب فيقول كذا وكذا وكذا، فيذهب القلب متقطعا متحسرا، فإذا قال لو استلمه الشيطان فوسوس له بكل رزية. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، وهو أن يقول قدر الله شاء فعل، هذا هو التوحيد، احترام أسماء الله تعالى وصفاته. نعم. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، هذا هو، وليس كل حرص يكون محمودا، وإنما الحرص على ما يكون نافعا للعبد. ولهذا إذا عاب عليك إنسان باب خير فلا تلتفت إليه ما دمت ترى أنه ينفعك في الدنيا وفي الآخرة. نعم. الثالثة النهي عن ضد ذلك وهو العجز. لا تكن عاجز، هذا ينهى عن النبي عليه الصلاة والسلام. ذلك كان يستعيذ عليه الصلاة والسلام من الكسل، يستعيذ من العجز، لأن هذا يفوت على الإنسان خير الدنيا والآخرة أن يكون الإنسان كسولا. قال مسلم رحمه الله: باب النهي عن سب الريح. عن أمية بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. صححه الترمذي. هذا الباب لما كان بالتوحيد كما سبق معنا مرارا، لما كان بالتوحيد تعلق بأفعال القلب وأفعال الجوارح وأقوال اللسان، جعل النبي صلى الله عليه وسلم السياج والحصون التي تقدح في التوحيد ولو باللحظة، التي لا يباري المرء فيها باله. تقدم معنا في هذا الكتاب باب السب، يعني باب النهي عن سب الدهر، لا تسبوا الدهر. والسب مذموم شرعا ولغة وعرفا، فإن الناس لا يحمدون من كان سبابا، ولهذا جاءت الشريعة بالنهي عن السب مطلقا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد لجابر بن سليم، والحديث في صحيح المسند لشيخنا رحمة الله عليه، أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبن أحدا، وفي لفظ لا تسبن شيئا، قال: فما سببت أحدا قط منذ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقولها. بل إنه عليه الصلاة والسلام قال: لا تسبوا الشيطان، حديث في المسند أيضا أذكر أنه من حديث أنس وهو في صحيح الجامع من علامة الألباني عليه رحمة الله. لا تسبوا الشيطان، هذا أبلغ ما يكون. وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم القاعدة العامة للمؤمن في ألفاظه فقال: ليس المؤمن بالسباب ولا طعان ولا اللعان، فلا يسب المسلم شيئا. والريح كما بوب عليه المصنف، الريح خلق من خلق الله تعالى، جعل الله تبارك وتعالى فيها من المصالح للعباد ما ينتفعون به في دينهم وفي دنياهم. وفرق بعض أهل العلم بين الريح وبين الرياح، فقالوا الريح، هذا ذكره ابن القيم في مفتاح دار السعادة وغيره من أهل العلم، فقالوا الريح ما تأتي بالشر، هذا كل القرآن يدل عليه استقراء أن الريح أن تستعمل إلا في باب الشر إذا كانت في الإفراد، والرياح تستعمل في باب الخير، وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته. وقال في العقاب: ريحا صرصرا عاتية. فالريح جاءت مفردة، والمصنف رحمه الله تعالى من دقته في التبويب أنه لم يقل باب ما جاء بسب الرياح، لأن الرياح تأتي بالخير، وإنما الريح هي التي تأتي بالشر. وقد جاء في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور. والصبا ريح المشرق، والدبور ريح المغرب. وهذا يدل على أن المصنف رحمه الله استحضر هذه النصوص، وكلام ابن القيم رحمه الله تعالى يدل على هذا الاستقراء، على أن الرياح جاءت مستعملة في الخير والريح جاءت مستعملة في الشر. فإذا جاء الشر يستعمل المرء فيها السب، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سب الريح لهذا المعنى. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أن الريح لما كانت مصرفة من الرب جل وعلا يصيب بها من يشاء من عباده إما عقوبة وإما ابتلاء وإما تنبيها نهي عن سببها. وهذا الحديث المصنف رحمه الله تعالى قال رواه صححه الترمذي، صححه الترمذي معناه أنه يستلزم أنه روى، بدل ما يقول رواه الترمذي وصححه قال صححه الترمذي يعني رواه صححه. وقد اختلف، سنرجع للكلام على الحديث وشرحه، قد اختلف في وقفه ورفعه، وصحح شيخنا العلامة مقبل الواضع في صحيح المسند الوجهين، يعني أنه روي على الوجهين فيحمل عليهما، فنصحح المرفوع والموقوف. بعض أهل العلم يرى أن الموقوف أصح، ولو قلنا بأنه موقوف وأن الموقوف أصح فقد جاء له شاهد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد، وله شاهد أيضا من حديث ابن عباس عند أبي داود والترمذي وغيرهما مرفوعين، إلا أن حديث أبي هريرة أصح، وحديث ابن عباس أعل بالإرسال لأنه من طريق قتادة عن أبي العالية، لأنه من طريق قتادة عن أبي العالية عن مجاهد، وقتادة في أبي العالية قالوا لم يسمع منه إلا ثلاثة أحاديث، هذا ليس منها، وعلى هذا نقول بأنه مرسل، والمرسل يستشهد به، فإذا صح عن مجاهد، إذا صح عن مجاهد ويكون مرسلا فإنه يكون على الأقل شاهدا. صار عندنا حديث أبي بن كعب إذا قلنا بأنه موقوف، وحديث ابن عباس إذا قلنا بإرساله، وحديث أبي هريرة وهو مرفوع يعني أصح من هذه، وصححه العلامة الألباني والنووي قبله، فدل هذا على أن على ثبوت النهي عن سب الريح في خصوصها. ولو لم يثبت هذا كله فالأدلة العامة تدل على أنه لا يجوز السب لشيء، وخصوصا إذا كان متعلق هذا الشيء له رجوع إلى أفعال الرب سبحانه وتعالى، أفعال الرب تفترض، وهذه الريح مصرفة، أليس الرب جل وعلا يقول هو الذي يرسل الرياح وأرسلنا عليهم ريحا، فالله عز وجل هو الذي يرسلها، فلا يجوز أن تتوجه بالسب لها لأنه سيعود إلى الفاعل، إلى الفاعل لهذه الريح. وهذا هو مناسبة الباب لكتاب التوحيد، ومناسبته أيضا للأبواب قبله، لأننا لا نزال في باب احترام أسماء الله واحترام قضائه وقدره. قال رضي الله عنه ورحمه عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسب، كما أنه أيضا جاءت السنة عنه عليه الصلاة والسلام في باب الدعاء من الريح، ولم يأتي عنه عليه الصلاة والسلام أنه لمها بشيء أبدا، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت أنه كان إذا رأى الريح أقبل وأدبر ودخل وخرج وخشي أن تكون الساعة، ثم يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إنا أسألك خيرها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وجاء أيضا في مسند الإمام أحمد من حديث أنس بن مالك أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول هذا الدعاء، أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رأى الريح قال اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها وشر ما أرسلت به. وله أيضا شواهد أخرى عن جمع من الصحابة في هذا الأدب منه عليه الصلاة والسلام. حديث أبي بن كعب دل على النهي عن سب الريح وأنه محرم، كما قطع به جماعة من أهل العلم على أن هذا النهي بالتحريم، فلا يجوز للمسلم أن يسب هذه الريح، وإنما الأدب معها أن يقول اللهم إنا نسألك خيرها وخير ما أرسلت به ونعوذ بك من شرها شر ما أرسلت به. ألم يخطر ببالكم إشكال أن ابن القيم رحمه الله كما ذكرت لكم من قبل بأنه قال بأن الريح تستعمل في الشر، النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسب الريح ثم قال أسألك خيرها، فهل يكون فيها خير؟ نعم لا شك فيه، لأن أفعال الرب تبارك وتعالى في جهة المقضي لا في جهة الفعل كلها خير،

اللون. تلحظون أن الآية التي ساقها المصنف رحمه الله أيضا ساقها هنا، إلا أنه أتى فيها بتمامها. وهذا الباب متعلق أيضا بأفعال الرب وما يظنه ويعتقده الجاهليون والجاهلون في أفعاله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه لا ينصر ولا ينتصر لأوليائه، ولا يدحض ويرد كيد أعدائه. وهذا الباب هذه هي مناسبته لكتاب التوحيد، أن من التوحيد ما تقدم معنا بأن يعتقد قلب الموحد بأن أفعال الرب سبحانه حكم كلها، وأن ما يجهله الإنسان من حكمه وأفعاله هو سبب عدم تقديره الكامل التام لربه جل في علاه. سوء الظن بالله تبارك وتعالى من أخطر الأمور، بل صرح ابن القيم رحمه الله تعالى كلامه هنا من كتاب زاد المعاد في هدي خير العباد الذي ذكره المصنف رحمه الله، بل صرح ابن القيم رحمه الله تعالى بأنه أعظم الذنوب. وقال بعده المقريزي في تجريد التوحيد المفيد بأنه أعظم الذنوب، ورتب عليه أعظم العقوبات، وهي قوله تبارك وتعالى في الآيات التي ذكرها المصنف، وهي قوله الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. يعني إذا قرأت الآيات إلى آخرها رأيت شدة الوعيد والعذاب الشديد الذي رتب على سوء الظن بالله تبارك وتعالى. ومما يدل على خطورة هذا الأمر أنه قل من يسلم منه من الناس، حتى ذكر العلامة ابن قاسم رحمه الله في حاشيته على كتاب التوحيد أنه يدخل في هذا الباب أن يقول بعض الناس هذا الرجل رجل صالح، إذا جاءته مصيبة والله أنه ما يستاهل هذا الأمر، وهذا الأمر يعني فوق طاقته، وهذا الأمر كذا. هذا كله لا يجوز، فالعبد لا بد وأن يكون أعظم الظن في قلبه وأحسنه ظنه بالله تبارك وتعالى، وأن أفعاله حكم كلها. ولذلك يشتد هذا الأمر ويكبر إذا كان عند الموت، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا ويحسن الظن بالله، معناه يجب عليه أن يحسن الظن بالله في عموم حياته وتوحيده، إلا أنه يشتد الأمر بإحسانه الظن بالله تبارك وتعالى فيما أسلفه من العمل، وأن الله تبارك وتعالى لا يضيع أجر من أحسن عملا. هذا الباب كما يعني سمعتم كلام ابن القيم رحمه الله، وهو من أحسن أو أحسن من تكلم على صور سوء الظن بالله تبارك وتعالى، وتناقل كلامه أهل العلم وأئمة الإسلام. ومناسبة الباب أيضا للأبواب قبله مكررة، وهي أنه راجع إلى أفعال الرب سبحانه، أن العبد ينظر إلى أفعال الرب نظر احترام وتقدير وإجلال، وأن أفعاله لا تخرج عن الحكمة أبدا. يظنون بالله غير الحق، يعني غير الحق الذي يجب أن يظنوه في الله، لأنه الرب سبحانه وتعالى الذي قال عن نفسه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، أي الظن الذي يظنه أهل الجاهلية، وهو أنه لا ينصر دينه ولا يعلي كلمته ولا ينصر رسوله، وأنه يدين الباطل على الحق ويقيم الباطل مقام الحق. وكثير من الناس لخطورة هذا الباب ينظرون إلى أفعال الرب تبارك وتعالى فيما يقابل أفعالهم، ولا ينظرون إلى أفعالهم مع ربهم تبارك وتعالى. كثير من الناس خصوصا في هذه الأيام مع الفتن والشرور التي تقع في بلاد المسلمين ينظرون إليها نظرة أنها أن بلاد المسلمين محل للشر وهذا الدين وهذا النبي وهذا الرسول فلما لا ينتصر الدين ولا ينظرون إلى مساوئهم وإلى أفعالهم وإلى ما فرطوا فيه من أمر دينهم وأوامر ربهم تبارك وتعالى وأن ما يسلطه عليهم من البلاء والفتن والمحن هو بسبب ذنوبهم هم فينصرفون إلى أفعال الرب ولا ينصرفون إلى أفعالهم لمحاسبة أنفسهم. هذا باب خطير، ولهذا ختمه ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة وإلا فإني لا إخالك ناجية، يعني لا إخالك هذه معنى لا أحسبك أو لا أحسبك أو لا أظنك تنجو منها. واستدل المصنف رحمه الله بهاتين الآيتين، آية آل عمران كما سبق معنا وآية سورة الفتح، الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم. قلنا هذا فيه وعيد شديد، فيه وعيد شديد لمن ظن بالله الظن السيء، ومن الظن السيء الذي يظنه العبد بالله تبارك وتعالى ما ذكره ابن القيم، فقال فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، يعني يذهب ما يبقى، لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، هذا التفسير الأول. وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر أن يتم أمر أو أن يتم أمر أن أن يتم أمر رسوله وأن يظهره أن يتم أمر رسوله وأن يظهره وأن يظهره الله على الدين كله. كل هذا أيضا من الظن السيء بالله تبارك وتعالى، بل الله جل وعلا حكم عدل يبتلي عباده المؤمنين، إلى أن ذكر ابن القيم رحمه الله فسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر. وهذا التفسير إنكار الحكمة وإنكار القدر وقع فيه كثير ممن ينتسبون إلى الإسلام، تبعوا فيه الجهمية في تعليل أفعال الرب تبارك وتعالى وما دخل عليهم من شبهة الجبر. ولذلك إذا قرأت في كتب أصول الفقه حتى الذين ينتسبون إلى مذهب أحمد رحمه الله فإنهم يقولون أفعال الله لا لعلة، اضرب على هذه العبارة في قلبك ولا تلتفت إليها، فإن أفعال الرب معللة وكلها حكم، وكل ما جاء في نصوص القرآن مما يدل على التعليل يدل على أن هذا التعليل لحكمة. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، الأساليب العرب في هذا كثيرة. وهذا هو الظن، ظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وهو أنه لا ينصر رسوله ويدير الباطل وأهله على رسوله عليه الصلاة والسلام، كل هذا ظن سيء. والمشركون في سورة، وهذا هو الظن السوء الذي ظنه المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. هذا لا يليق أن يظن العبد بالله تبارك وتعالى هذا الظن السيء. وكلام الحافظ ابن القيم ظاهر المعنى قد سمعتموه، والحق نعم، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره، أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليها الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئة مجردة، كل هذا لا يجوز. لا بد أن يعتقد المسلم الحكمة الكاملة في أفعال الله تعالى. وابن القيم رحمه الله تعالى له كتابه العظيم المعروف الذي هو شفاء العليل في القضاء والقدر والحكمة والتعليم، وهو مطبوع، لكنه ختم هذا لك بنصيحة عظيمة فقال فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا وليتب إلى الله ويستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت لرأيت عنده تعنتا على القدر. انظر إلى ألفاظ الناس بالعامية كيف يتكلمون إذا وقع عليهم الشيء، ما هناك غيري، ما حصل إلا لي، كذا وكذا، كل هذا من ظن السوء بالله تبارك وتعالى. قال فيه المسائل: الأولى تفسير آية آل عمران. وعرفنا تفسيرها وأن هذا من ظنهم السيء بالله سبحانه وتعالى، يعني المنافقين. الثانية تفسير آية الفتح، وهذا أيضا فيهم من ظن السوء بالله تعالى. الثالثة الإخبار بأن ذلك أنواع لا تحصر. لا تحصر، وهذا مما يقع عليه أن التفسير الذي يفسره السلف في هذا الباب هو من باب اختلاف التنوع في اللفظ الذي يحتمله المعنى، وليس من اختلاف التضاد. فمن فسر سوء الظن بالله بأنه لا ينصر رسوله، أو فسره بأنه يدير الباطل على أهله، أو فسره بأن أفعال الله ليست لحكمة، كل هذا داخل في لفظ سوء الظن. وهذا كثير، قد تكلم على هذه المسألة الإمام محمد بن نصر المروزي على هذه القاعدة فيما يقع من تفسير، من الخلاف في التفسير عند السلف، أنه في اختلاف التنوع في كتابه السنة، الإمام محمد بن نصر المروزي. وأيضا قعد هذه القاعدة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتاب مقدمة أصول التفسير. رابعا أنه لا يسلم من ذلك إلا من عرف الأسماء والصفات وعرف نفسه. وهذا من أهم ما ينبغي أن يلتفت إليه المسلم عموما وطالب العلم خصوصا، وهو أن يلتفت في معرفته للتوحيد إلى الأسماء والصفات وآثارها، مع اعتقاد نفي المشابهة بهذه الصفات للمخلوقات والكائنات أو للمعلومات. والله جل وعلا تعرف إلينا بصفات الكمال والجلال، وانظر إلى ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في الدجال الأكبر الذي هو أكبر فتنة تشهدها البشرية، قال الله وإياكم وذرياتنا منها. أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عند الدجال من أوصاف الربوبية ما ينفتن به الناس، ما يفتن به الناس، ينفتن الناس، ما يفتن به الناس، فإنه عنده جنة ونار، ويفلق الرجل نصفين ثم يأمره فيرجع، ويخرج كنوز الأرض، ويأمر الأرض بأن السماء بأن تمطر. أحداث عجيبة جدا، لكن أعظم أوصاف الربوبية سلبها وهو الكمال. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم أعظم علامة للعباد مع الدجال أنه أعرف، وقال وإن ربكم ليس بأعرف. فمن استقر في قلبه التوحيد المتعلق بأسماء الله وصفاته، وأن الرب تبارك وتعالى تعرف إلى خلقه بصفات الكمال والجلال، عصم من فتنة الدجال. والعلم بها الأسماء والصفات من أعظم آثاره هذا الأمر، وهو العصمة من الفتن. قال المصنف رحمه الله، نختم بهذا الباب، نختم يمشي أكثر، باب ما جاء في منكري القدر. قال ابن عمر رضي الله عنه: والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال أتيت أبي بن كعب رضي الله عنه فقلت في نفسي شيء من القدر تحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. هذا الباب باب ما جاء في منكري القدر يعني من الوعيد الشديد لهم. والقدر من أركان الإيمان وهذا هو تعلقه بكتاب التوحيد لأن أركان الإيمان هي من التوحيد. وأمر آخر يعلق هذا الباب بكتاب التوحيد هو أن القدر أفعال الرب سبحانه وتعالى والعبد يعلم أن كل شيء يكون في هذه الحياة قد قدره الله سبحانه وتعالى. هذا مناسبة الباب لكتاب التوحيد. أما مناسبته للأبواب قبله فهي نفس المناسبة في الأبواب ألا وهي أن عبد القلب الموحد يحترم أفعال الرب ويحترم تقديره ويحترم آثار أسمائه وصفاته. فالإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان. شيخ الإسلام يذكر في كثير من كتبه عن الإمام أحمد رحمه الله أنه قال القدر قدرة الله ومنكر القدر منكر للقدرة. ثم مدح هذه المقالة للإمام أحمد وذكر كلام ابن عقيل الحنبلي في مدح الإمام أحمد على هذه المقالة. وهذه المقالة الإمام أحمد مسبوق بها فقد روى الفريابي رحمه الله المتوفى سنة 301 في كتاب القدر له عن زيد بن أسلم توفي سنة 46 وأحمد 241 46 على كل حال 146 توفي زيد بن أسلم يعني تقريبا 100 سنة. وهذا أعلى أن يكون زيد بن أسلم قال هذا الكلام فنسبته إليه أحق وهو الذي قال القدر قدرة الله هذا بسند حسن عند الفريابي. فمنكر القدر منكر للقدرة. فإذا عرفنا هذه اللفظة عرفنا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد وهو أن من أنكر القدر فقد أنكر صفات الرب تبارك وتعالى وأفعاله جل في علاه. وعرفنا أن قوله باب ما جاء في منكر القدر يعني من التهديد والوعيد الشديد. والقدر أربع مراتب كما مر معنا في أكثر من مناسبة. لا يصح الإيمان بالقدر إلا بالإيمان بها. العلم وهو علم الله السابق للأشياء يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. وكتابته لها ومشيئته لها وخلقه وإيجاده. في هذا يقول الإمام الشافعي رحمه الله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إيجاد وتكوين. وإنكار العلم كان في المرتبة الأولى من القدرية معبد الجهني ومن معه وهم الذين أجمع السلف على تكفيرهم كما نقل هذا الإجماع القاضي عياض ومن تبعه من أهل العلم. الطائفة الأولى التي أنكرت مرتبة العلم هذه كفرها السلف بالإجماع. وهذه الطائفة قرر شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الواسطية والحافظ ابن حجر في الفتح أنها قد انقرضت، ولم يعد في القدرية من يقول بإنكار العلم السابق. والمرتبة الثانية هي إنكار الخلق، أو أن الإنسان يخلق فعل نفسه، هي التي بقيت عليها قدرية المعتزلة. والكتب في الرد عليهم كثيرة، وأحسنها وأجمعها هو كتاب الإمام يحيى العمراني الشافعي رحمه الله، مطبوع في 3 مجلدات، اسمه كتاب الانتصار في الرد على القدرية الأشرار. كتاب الحافظ ابن القيم رحمه الله شفاء العليل، هناك كتاب الجامع الصحيح في القدر لشيخنا مقبل عليه رحمه الله أيضا في مجلد. والشاهد من هذا أن هذه المراتب بعد ذلك تنوعت عند القدرية، والقدرية قدرية، والقدرية قدريتان: قدرية غلاة في النفي وهم المعتزلة الذين تقدم الكلام عليهم، وقدرية غلاة في الإثبات وهم الجبرية الذين يسلبون الإنسان فعل نفسه ومشيئته. وأهل السنة وسط في هذا الباب بين القدرية النفاة الغلاة في النفي وبين القدرية الغلاة في الإثبات، فقالوا بأن الإنسان له مشيئة وله قدرة وله اختيار، وهذه المشيئة تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى. والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان كما كررنا ذلك. والمصنف رحمه الله تعالى استدل بهذه الأحاديث ومعناها واضح ظاهر وما فيها من الوعيد. قال: وقال ابن عمر والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذهبا. هذا الحديث خرجه مسلم، وفيه قصة أن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن لما ظهر القدرية عندهم بالبصرة قالوا ظهر قوم قالوا لو أنه وفق لنا برجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فوفق لهما بابن عمر، فأخبروا أنه ظهر بالبصرة قوم يقولون لا قدر والأمر أنف، يعني مستأنف، بمعنى أن الرب لا يعلمه قبل حصوله وإنما يعلمه إذا خرج وظهر. سبحان ربي العظيم، أي اعتقاد كان في قلوب هؤلاء. فقال لهم ابن عمر رضي الله عنه في ما ذكره المصنف هنا، والحديث في صحيح مسلم وحديث مشهور، فإنه قال: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما تقبل منه حتى يؤمن بالقدر. ثم ساق، وهذا فيه الاستدلال على العلم، ساق ما حدثه به أبوه عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو قصة جبريل بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه أركان الإيمان: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. ثم ذكر المصنف حديث عبادة بن الصامت أنه قال لابنه: يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم. وهذا الحديث صححه العلامة الألباني عليه رحمة الله وغيره من أهل العلم. وفي هذا الحديث يذكر العلماء مسألة التقدم والسبق بين القلم والعرش. وفي هذا يقول الحافظ ابن القيم في النونية: والناس مختلفون في القدر في القلم الذي كتب القضاء به من الديان، هل كان قبل العرش أو هو بعده؟ قولان عند أبي العلا الهمذاني، والحق أن العرش قبل لأنه عند الكتابة كان ذا أركان. فذهب إلى أن القلم أول الخلق ابن جرير وابن الجوزي، وتبعهم الشيخ ناصر الألباني عليه رحمة الله، وأكثر أهل العلم من السلف على أن العرش قبل، وعلى أن قوله عليه الصلاة والسلام أول ما خلق الله هذا اختلف فيه من جهة القبول والرد حديث، أي من أهل العلم من لا يصحح أصالته، ومن جهة الرواية واللفظ، فروي أول ما خلق الله القلم بالرفع على أنه مبتدأ، وروي أول على أنه منصوب على الظرفية بمعنى حين خلق الله القلم، هذا الذي رجحه كثير من أهل العلم لأنه يندفع به الإشكال، فيكون بمعنى الظرفية أي حين خلق الله القلم قال له اكتب، قال ما اكتب، قال اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، فلا تكون فيه أولية. ولأنه جاء في حديث ابن عمر في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام قال كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق الخلق 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. وفي رواية أحمد إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب فجرى في تلك الساعة الحديث. وفي رواية لابن وهب يعني في كتاب القدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. ثم ذكر في المسند حديث ابن الديلمي وما سأل فيه جمعا من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وأجابوه كلهم بالإيمان بالقدر. وسيذكر المصنف رحمه الله تعالى ما في هذا من المسائل والفوائد. نعم. قال فيه مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، بل هو وهو ركن. أنا أقول بل حتى لا يظن الاستدراك على الشيخ، لأن قضية الفرض والركن والواجب والصلاحات أصولية. صاحب أنا اصطلاحات أصولية، لهذا يعني بعض أهل العلم قال بأن قوله عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل مسلم، قال هذا دليل على الوجوب. الشيخ قاعد يمين ويقول بهذا، يعني مناقشة هنا تأتي، هل هذا الوجوب هو الوجوب الاصطلاحي المعتقد به عند الفقهاء عند الرسولين؟ فهمتم؟ على كل حال يعني استدراك لما قلناه بل هو ركن من أركان الإيمان. ولفظة الركن أصلا هل جاءت؟ لم ترد لا في الإسلام ولا في الإسلام ولا في الإيمان ولا في الإحسان، وإنما اصطلح عليها العلماء رحمهم الله. نعم. الثانية بيان كيفية الإيمان به، يعني أنه يؤمن بالقدر خيره وشره بأن يؤمن بعلم الله السابق للأشياء وكتابته لها ومشيئته وخلقه، إلا لم يكن مؤمنا بالقدر. نعم. الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به، من لم يؤمن بالقدر كله فإن هذا عمله حاضر، لأنه ركن من أركان الإيمان، ومن أنكر ركنا من أركان الإيمان فإنه يكون كافرا. نعم. الرابعة الإخبار أن أحدا لم يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، وأن له أن يجد طعم الإيمان وقد اعترض على أفعال الرب واعترض على خلقه وتقديره، أن يجد الإنسان طعم الإيمان وحلاوة الإيمان وهو لم يؤمن بقدر الله سبحانه وتعالى الذي قدره، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير. الخامسة ذكر أول من خلق الله، ذكر أول من خلق الله يعني ما هو؟ لذلك قلنا لكم في المسألة هذه، هي ذكرها الشيخ في المسائل لأنه المسألة فيها خلاف، وظاهر كلام الشيخ في المسائل أنه يرى بأن القلم وهو أصل، هذا ظاهر. نعم. الثالثة أنه جرى بالمقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، كلها كل المقادير جرى بها، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها. نعم. سابعة براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن بالقدر، والبراءة من الفعل أو الفاعل دليل على أنه من كبائر الذنوب كما مر معنا غير مرة. الثامنة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء، وهذا هو العاصم من الفتن بعد الاعتصام بالله، الرجوع إلى أهل العلم الراسخين في العلم، وما تقع الفتن في الناس إلا بسبب ترك العلم أو أن يوزن الناس بالكثرة. وإذا ذهبنا نستطرد في شرح هذا سنأخذ أوقاتا أكثر من الوقت الذي مضى، ولكن انظر إلى هذه الفائدة وركز معها جيدا، وهي ما قرره الحافظ أبو جعفر بن جرير الطبري المتوفى سنة 1300، أنه لما صنف كتابه صريح السنة، صريح السنة يعني صحيح المعتقد، عقيدته التي يعتقدها يريد الناس أن يعتقدوها معه، ويريد أن يلقى الله تعالى بها، أمر خطير عظيم. لما صنف هذا الكتاب تكلم على أبواب الاعتقاد على طريقة السلف، ثم تكلم على عقيدة السلف في القرآن وأن القرآن كلام الله وأنه غير مخلوق. ولفظة غير مخلوق هذه هل جاءت الكتاب والسنة؟ لكن لا يسع الناس أن إلا أن يقولوها بعد أن ظهرت فتنة القول بخلق القرآن. ثم ذكر مسألة من المسائل التي حصلت في زمن الإمام أحمد، وهي من أفراد الضلالة التي قامت بها المعتزلة على يد المأمون وأحمد بن أبي دواد. وأحمد بن أبي دواد بدون همس، هذا صحيح في ضبطه، أنه لما حصلت هذه الفتنة جاء بعض الناس أراد أن يتخذ سبيلا وسطا، فقالوا لفظي بالقرآن مخلوق. فقال الإمام أحمد: من قال القرآن مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي. جاء الحافظ ابن جرير رحمه الله إلى هذا الموضع، انتبه إلى ما سأقول، فقال: وأما ألفاظ العباد بالقرآن فإنه ليس عندنا فيها قول صحابي يقتدى به إلا قول من في قوله الغناء وفي رأيه زوال العناء. ما كنت أدري أن سأذكر هذه الفائدة، وإلا كنت ضبطتها لكم أكثر. ومن يقوم، انظر، يقول ابن جعفر الطبري وهو إمام كبير جبل في هذا العلم، يقول: ومن يقوم عندنا مقام الأئمة الأولى أحمد بن محمد المحمد الشيباني. اسمعي، هذا اعتقاد سيلقى الله به، يعني سيقول لله جل وعلا إذا لقيه يوم القيامة: اعتقدت في مسألة اللفظ ما اعتقده أحمد بن حنبل، واليوم تجد أبو شبر. أبو شبر ما تلقي أبو شبر هذه الأيام، أبو صبع ممن طلب العلم ولم يحفظ به شيئا، محدث ولا يحفظ بالحديث ولم يحفظ بالحديث مثلا، ولغوي ولا يحفظ في اللغة مثلا، وفقيه ولا يحفظ في الفقه مثلا. وكل هذا فإذا تكلم العالم الكبير الراسخ في فتنة النازلة قفز ليقف أمام هذا العالم. فلا نقول أن العالم معصوم، هذا الزمن زمن فتن، والفتنة النازلة لها الراسخون في العلم. وإن أخطأوا في أول الأمر فإنهم سيستفيقون، هذا الذي نعتقده فيهم، ويجب أن نلقى الله تبارك وتعالى عليهم. ولذلك الله عز وجل قال: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف دعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وهنا يقف كثير من الناس عند هذا الموضع في الآية: الذين يستدلون بالرجوع إلى العلماء. أكمل: ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. هذا هو الثمرة والنتيجة والأمر العظيم، لولا أن فضل الله عليكم بأن جعل فيكم من هؤلاء الراسخين في العلم ومن العلماء الذين شهدت لهم الأمة بإمامتهم في الدين، وأنهم لا يتكلمون عن هوى فيما يظهرون، اتبعتم الشيطان إلا قليلا. الناس لو رجعوا إلى علمائهم في هذه الفتن قلت الشرور. فانظر إلى هؤلاء الصحابة، وفي زمن الأئمة، وفي زمن الحفظ، وفي زمن العلم، وفي زمن يكون الإنسان فيه، يعني اقرأ. قال: التاسعة: أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. وهذا هو الذي تزال به الفتن، وتزال به الشرور، وتزال به الشكوك، لأن هؤلاء العلماء يربطونك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أحسن الجواب، أن يجيب العالم بلفظ القرآن أو بلفظ السنة جمع لك بين الدليل والمدلول، جمع لك بين الدليل والمدلول. المدلول فتوى في معرض عن الدليل، يعني في ليس في معرض ولا في بعد، لا نقول في بعد، يعني خاليا من الدليل، وذكر الدليل معهم في مدلول. فهو يقول لك: أن تسأل عن شيء تعرفه فيذكر لك الآية أو يذكر لك الحديث. بهذا القدر نكتفي وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين على أنه قد طال المجلس الليلة ونحن أيضا تأخرنا في الطريق الله المستعان. نحن بدأ السرور يتهلل في وجهي عنه تفضل. قول فلان معتزلي في باب الإيمان. نعم قول فلان معتزلي في باب الإيمان في باب الإمامة يعني أنهم لا يرون الطاعة لولي الأمر ويرون الخروج على أئمة الجو، وهذا هو أصلهم الرابع من الأصول الخمسة التي يعتقدونها، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عند المعتزلة هو الخروج على ولاة الأمر الظلمة، هذا الذي يعتقدونه. لكن أنا ألمح يعني في السؤال لمح عصرية في الحكم على الفرق والمخالفين لأهل السنة والجماعة. يقول لك سلفي في باب الأسماء والصفات، وإخواني في باب الاسم المنهج والدعوة. إذا وافق فرقة من الفرق في أصل من أصولها فهو منهم معتزلي، فيقول معتزلي، وما نحتاج أن نقول بأنه معتزلي في باب هذا، وإن كان حقا بما يعني فيما يستعمل، لكنه لا يجوز أن يقال، لا يجوز أن يقال مثل هذا الباب. ولهذا هذه الأفكار دخلت علينا من جراء هؤلاء. يقول لك نريد سلفية المنهج عصرية المواجهة. أيش سلفية المنهج عصرية المواجهة؟ كيف ستقيم دين مخلط هكذا؟ هذه مشكلة. هذا يعني في باب الفروع أعطاك شيئا. وسبحان الله يعني أنتم إذا نظرتم في كتب جميع يعني جميع الفقهاء في تلك القرون المتوسطة يقول لك فلان من فلان من فلان الشافعي مذهبا الأشعري معتقدا، المالكي مذهبا الأشعري معتقدا، الحنفي مذهبا ما تريدي معتقدا، ويصرحون بهذا. تعرفون يعني يكتب بعض ابن عاشر في بداية معتقدا ماذا قال فيه، وكثير من هؤلاء نسأل الله العافية والسلامة يعني لا قنعوا بالسنة باعتقاد الصحابة رضي الله عنهم، ولا قنعوا أيضا باعتقاد أئمتهم الذين ينتسبون إليهم. تقول مالكي كلا يرتضي عقيدة، يرتضي قوله في الأحكام وفي الفقه وفي الحلال والحرام، فإذا جاء قول الإمام مالك الرحمن على العرش استوى، والاستواء معلوم والكيف مجهول، الإمام به واجب والرؤية ومسائل الصحابة. من كان يكون على مذهب الفقه ومذهب العقيدة، بينما المتأخرين العقيدة والمنهج فرق بينهما. ماذا تقول؟ قبل كان يقولون المالك من هذين الأشعري معتقد والمعتقد من ناحية العقيدة، لكن الآن يقولون سلفي المنهج يعني فرق بين المنهج والعقيدة. أي نعم هذه هي هذه أخطر، لذلك قلنا هذا سهل، هذا واضح أنه في العمليات يقول أنا مالكي وفي الأشعريات، هذا التلبيس عند المعاصرين الآن أكثر. ولهذا هذه الألفاظ ما يعني ما تستعمل ولا ينبغي أن تقال، وأئمة السنة هم أئمة السنة، ولو أنهم مسكوا بقول مالك وقول الشافعي وقول أحمد في الفقهيات وفي المعتقدات كان هذا خير كثير. الله سبحانه وتعالى صلى الله عليه وسلم عبد الله ومحمد. هذا الذي يعني سبق الكلام عليه إشارة في قول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليك، هذا قول القدرية، هذا القول الذي تقوله قول القدرية. فهنا الشر ليس إليك من جهة المقضي لا من جهة القضاء، أما القضاء فإن الله سبحانه وتعالى قد قضاه خيره وشره. وإذا تأملت سورة الكهف وأفعال الخضر عليه السلام وما دار حولها من كلام أئمة التفسير، من جلا عنك هذا، وكذلك خلق الشيطان وكذلك قول الرب تبارك وتعالى ولكن ليبلو بعضكم ببعض الذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.